عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وجميع المسلمين. آمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في الأحاديث المختارة في كتاب الحج، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وكل به 70,000 ملك، يعني الركن اليماني، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. رواه ابن ماجه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أذكر نفسي وإخواني بأمر لا يخفى، وهو هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا عند جمع من أهل العلم، حتى فضلوها على العشر الأخير من رمضان، فليدل على عظيم فضلها. وأدلة فضلها كثيرة في الكتاب والسنة، وأعمالها كثيرة، والعبد قد يجمع أعمالا واجبة وأعمالا مستحبة، بل فيها من الأعمال الواجبة الصلوات المفروضة، كذلك من لم يكن حج فإنه يكون الحج فرضا في حقه. وأجل الأعمال التي تكون لعموم المكلفين، وهي أجل أعمال هذه الأيام، التكبير. التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وإن زاد الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، فلا بأس. فثبت التكبير بتكرار التكبير ثلاثا، وقول ولله الحمد، جاء عن سلمان وعن علي رضي الله عنهم، وجاءت صياغها، لكن المقصود هو ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والتكبير في هذه الأيام يشرع الجهر به، ويكون ابتداؤه من مغيب الشمس ليلة واحد من ذي الحجة إلى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، هذا تكبير مطلق، تكبير مطلق. وتكبير مقيد عند الجمهور قسمان: قسم يتعلق بالحجاج، وقسم يتعلق بغير الحجاج. فالحجاج يشرع في حقهم التكبير المقيد، يكون التكبير المقيد من بعد ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك كان مشغولا بالتلبية، بالتلبية إلى عصر آخر أيام التشريق. وفي حق الآفاق، وفي حق الآفاق من فجر يوم عرفة على قول الجمهور. ومن العلم من يرى أن التكبير مطلق، ويقول آثار في هذا لا تثبت، ورد حديث ضعيف عند الدارقطني، لكن ذكر ابن قدامة رحمه الله عليه أحمد رحمه الله يدل على أن هذا كالإجماع، يدل على هذا أنه كالإجماع. فالمقصود هو التكبير في هذه الأيام، في ليلها وفي نهارها وفي جميع أوقاتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على كل خير، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول بمنه وكرمه مع سائر أعمال البر والخير، وخصوصا الأعمال المتعدية. ومما ينبغي على المسلم الحرص عليه هو بذل النفع والنصح لإخوانه في جميع أحواله وجميع ساعاته، لكن يخص هذه الأيام بما تيسر من ذلك، ومن ذلك بذل السلام والإحسان إلى الناس، إحسان إلى الفقراء، يجتهد في أعمال الخير بما تيسر منها لفضل هذه الأيام وعظمها. وكما تقدم أن بعض العلم جعلها أفضل أيام الدنيا. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم مني وكرمه. تقدم معنا قبل في درس الأمس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، لا يضع قدما ولا يرفعها إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. سبق ذكر الخبر أنه من رواية عطاء بن السائب، ورواه عنه جمع هذا الخبر، والحديث كما تقدم رواه الترمذي وكذلك النسائي. ونسيت أنبه على فائدة تتعلق بهذا الخبر، أنه جاء من رواية حماد بن زيد بن درهم الأزدي عن عطاء بن السائب. وحماد بن زيد سمع من عطاء قبل الاختيار، وهذا باتفاق أهل الحديث، فعلى هذا يصح السند بهذه المتابعة برواية حماد بن زيد، ويكون رواية من روى عنه قبل اختلاط من الحديث الذي لم يختلط به أو لم يختلط فيه بدلالة تلك الرواية، لأن المختلط لما اشتبه الأمر رد حديثه في حال اختلاطه ممن روى عنه بعد الاختلاط. وقد يحدث أحيانا في حال اختلاطه حديث ضبطها، لكن لا ندري نحن ولا نعرف هل ضبط هذا الخبر ما دام الراوي روى عنه بعد اختلاطه وعدم تمييزه فيرد، وهذا كله صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا روى عنه راو قبل تغيره واختلاطه فحديثه صحيح، وهذا من التمييز في باب الرواية، وهذا له أقسام كثيرة عند أهل العلم، فبهذا يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل الطواف بالبيت محل إجماع من أهل العلم، دل عليه الكتاب والسنة والتواتر العملي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا إلى عصرنا هذا. وقال سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ذكر الطائفين، وكذلك في سورة الحج ذكر الطائفين، وهذا عام للطائفين، الطواف الواجب، للنسك الواجب، للحج الواجب، للعمرة الواجبة، للنسك المستحب في الحج، للنسك المستحب في العمرة، مع أنه إذا دخل العبد في النسك وجب عليه إتمامه، وكذلك أيضا الطواف المستقل، بل ربما يكون دلالة على الطواف المستقل أظهر، لأن ذكر الطواف مع الصلاة والركوع والسجود، دل على أن نفس الطواف مقصود لأجل الطواف وحده، سواء كان في نسك أو ليس في نسك، فهذا من جهة الفضل العام. والفضل الخاص هو ما جاء في مثل هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ورد أخبار أخرى، والمصنف رحمه الله ذكر خبر أبي هريرة في قوله فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام: وكل به 70,000 ملك، يعني الركن اليماني، وهذا لا يكون إلا عند الطواف بالبيت. فمن قال اللهم إنسك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني أن وكذلك أيضا، وهذا الخبر الرواية التي بعده تتم له، الرواية التي بعده هي من تتمة هذا الخبر. والطريق الذي روي به هذا الخبر هو نفس الطريق الذي روي به الخبر في الذي بعد، مع أن إراد المصنف قيوهم أنهما خبران، والصواب أنهما خبر واحد. لعلك تقرأ، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات، ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث أو هذا تمام اللفظ الأول في الحقيقة، وهذا الخبر إسناده ضعيف من طريق حميد بن أبي سوية، ويقال حميد بن أبي سويد، وهو مجهول الحال، فالخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا خبر آخر عند الترمذي: من طاف بالبيت 50 مرة رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أيضا خبر ضعيف. لكن بعض العلم يتساهل في رواية الأخبار الضعيفة في باب فضائل الأعمال إذا كان ثبت أصلها، لكن يشترطون شروط ألا يكون الخبر ضعيف جدا، فإن كان شديد الضعف فلا ينبغي الاستشهاد به، لكن إن كان ضعفه محتمل فلا بأس. فمن عمل بخبر في أمر ثبت أصله أو ثبت فضله بالأخبار الصحيحة، ثم جاء حديث بفضل خاص فيه، فيرجى أن يحصل على هذا الفضل، على هذا الفضل، لأنه من أحسن الظن حال عبادته فإن الله عند حسن ظن عبدي فأنا عند ظن عبدي بي، كما في الحديث القدسي في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي. وجاء في حديث رواه أحمد بسند جيد طريق أبي حميد أو أبي أسيد: إذا سمعتم الحديث عني تلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا قلته، وإذا سمعتم الحديث عني تنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. وهذا الحديث تكل ما فيه، لكن ظاهر سنده أنه جيد، هذا يحمل على ما كان في مثل هذا المعنى من ما ورد من أخبار في عمل من الأعمال ثابت بالأدلة الصحيحة، مثل لو ورد حديث مثلا في فضل الصوم مثلا، أو فضل صلاة الجماعة، أو فضل بر الوالدين مثلا، أو فضل صلة الأرحام، هذه كلها محل إجماع في فضلها. فلو ورد أخبار في فضل هذه الأعمال وإن كانت ضعيفة لكن توفرت شروطها، بأن لا يكون ضعفه شديدا، ما يكون الخبر راوي كذاب أو متروك الحديث، لكن ضعفه محتمل، سيء الحفظ مثلا أو مدلس ونحو ذلك، والحديث يدخل تحت أصل عام مثل ما تقدم، مثل عمل من الأعمال ثابت أصله مثل صلاة الجماعة مثلا، أو الصلاة في أول الوقت مثلا كما أو بر الوالدين نحو ذلك من أعمال الخير أو في حسن الخلق التي ثبت أصلها وأجمع المسلمون عليها. فإذا جاء حديث في هذا وكان ضعفه ليس شديدا ويرجع إلى أصل ثابت، وعند روايته لا نجزم به، لا نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أو ثبت عنه، نقول روية، لأن يحتمل أن الحديث ثابت ويحتمل الحديث لم يثبت، لكن نرجو ذلك، نرجو ذلك. ورد أخبار في هذا كما تقدم، في أنه حينما يعمل بخبر يرجو فضله والنبي لم يقله، فقد ورد في حديث ضعيف أيضا أن الله يكتب له أجره وإن لم أكن قلته يقول عليه الصلاة والسلام، وحديث لا يصح، إنما هذا يؤيد هذا الأصل من جهة أنه لم يبتدع عملا ليس له دليل، إنما هذا العمل ثابت ودلت عليه السنة من جهة العموم، لكن هذا الفضل الخاص ورد في هذا الحديث الضعيف بشروطه فلا بأس. وهذا قول جماهير العلماء في الاحتجاج بالحديث الضعيف بهذه الشروط. وهذا الخبر كما تقدم فيه ضعف، وهذا الأصل متفق عليه وهو فضل الطواف بالبيت، وهذا محل إجماع من أهل العلم، ولم يزل البيت معمورا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. والعبد ربما يرجو أحيانا، قد تأتي أخبار ضعيفة، وقد يرجو العبد من فضل الله ما هو أعظم مما ورد، لأن مثل هذا الخبر ضعيف، لكنه يرجو من فضل الله ما هو أعظم من ذلك حينما يطوف، وأثناء طوافه يقول أعمال وأذكار ورد في فضلها نصوص كثيرة، ورد فضلها، فهذه الأذكار التي يقولها مثل قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لو قالها العبد في غير طواف لكان أجرها عظيما، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الخمس كلمات هي الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما ثبت في حديث سعيد الخدري عند النسائي، هو حديث صحيح. الباقيات الصالحات هي التي تبقى لك، خير عند ربك ثوابا وخير أملا مما تؤمله وترجوه، أما ما في الدنيا من الآمال فتذهب، لكن ما تعمله هذا هو الذي يبقى، وهو الذي يكون أمامك ويكون إمامك إلى جنة عدن ويدلك عليها. فهذه الأعمال العظيمة وخاصة الذكر له فضل عظيم، سبق الإشارة إلى شيء من هذا، لأن الذاكر حال قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر توحيد، يوحد الله، يظهر التوحيد، لأن هذه الكلمات توحيد لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون، ويقول الله عز وجل السابقون السابقون، السابقون في الدنيا إلى الخيرات والأعمال الصالحة، البادر للصف الأول، المسابقة إلى كل عمل خير، هم السابقون في الآخرة. ولهذا كان رأس السابقين هم المهاجرون والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم رأس السابقين رضي الله عنهم. فمن سابق في الخيرات شابه صدر هذه الأمة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم في المسابقة إلى الخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إياكم ويمن علينا وعليكم بمنه وفضله، آمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه وعن جابر، قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: كل عرفة موقف، وكل من منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. رواه أبو داود والدارمي. نعم. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارمي طريق أسامة بن زيد الليثي عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه. وأسامة لا بأس به، أسامة الليثي لا بأس، بخلاف أسامة بن زيد المدني. أسامة بن زيد الليثي أيضا له رواية قليلة في مسلم، وإن لم يكن بذاك المتين، لكن ما رواه معتضد برواية مسلم أيضا في أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال نحرتها هنا ومنا وكل منا منحر، لكن ذكر هذه الرواية رحمه الله لزيادة، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، يعني يشمل منى والحرم وجميع مكة كلها منحر، وذلك أن الهدي لا يذبح إلا في الحرم، جميع الهدي لا يذبح، هدي التمتع، هدي القران، هدي التطوع، كله لا يذبح إلا في الحرم، والهدي الواجب لو ذبحه خارج الحرم ما أجزأه. لو أن إنسان ذبح هدي التمتع في عرفة مثلا، هذه ذبيحة لحم ما تكون هدي، هديا بالغ الكعبة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ومحله زمان حلوله وقت حلوله، زمان حلوله يوم النحر، ووقت حلوله في ذلك اليوم في الحرم، لأن قول هديا بالغ الكعبة، والكعبة في الحرم، فلهذا قال لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، وقال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر، ونحره عليه الصلاة والسلام يوم العاشر في منى في المنحر، فالنحر يكون في الحرم، لكن قال هنا عليه الصلاة والسلام كل منى منحر وكل فجاج مكة طريق منحر، هذه هي الفائدة، ولهذا هذه رواية أبي داود فيها زيادة حتى لا تفهم تلك الرواية أن النحر خاص بمنى، لا، جميع مكة، جميع الحرم كله محل للنحر، ولا يجزئ النحر إلا فيه، لكن توزيع الهدي لا بأس من توزيعه خارج الحرم بعدما يأكل منها ويعطي ما تيسر، إلا إذا كان فقراء الحرم بحاجة فيجب توزيعه في الحرم، لكن لو أنه فاض وزاد لا بأس أن يتزود منه وأن يأخذ، لأنه يجري مجرى الهدي ويجري مجرى الأضحية، ولهذا ثبت في صحيح مسلم وجاء أيضا عن جابر وجاء عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا وتزودوا، فتزودوا شيئا من لحوم الهدايا معهم في الطريق، في الطريق، فلا بأس من ذلك، إلا ما كان من الهدي الذي لترك واجب أو لانتهاك حرمة في الحرم، فهذا يذبح في الحرم ويوزع في الحرم لأنه لانتهاك حرمة الحج، والحج وأعمال الحج وخصوصا في يوم النحر، غالب الحج في يوم النحر في الحرم، في الحرم، فهذا يذبح في الحرم، وهناك من الهدي أو من النسك ما يختلف مثل الإحصار، الإحصار إن كان أحصر خارج الحرم فينحر خارج في مكانه خارج الحرم، وإن كان داخل الحرم فينحر داخل الحرم، مثلا احتاج إلى أن ينتهي إلى احتاج إلى أن مثلا يقع في محظور محظورات الإحرام، إنسان أذاه رأسه مثل ما وقع لكعب بن عجرة رضي الله عنه البلوي، فاحتاج إلى أن يحلق رأسه، يقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، احلق رأسك وأطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة، والله سبحانه وتعالى قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك، بدأ بالصوم وهو عمل قاصر، ثم بعد ذلك صدقة وهي عمل متعدي وهذا أفضل، وبعد ذلك النسك عمل متعدي هو أفضل لأنه ذبح، لأنه أبلغ وأفضل، وإذا قدم هذا النسك هذا أفضل، قال لي جاب لي كعب رضي الله عنه أطعم 6 مساكين فرقا من طعام لكل مسكين نصف صاع، وعند مسلم قال له عليه الصلاة والسلام: أطعم 6 مسكين لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع من تمر، نصف صاع من تمر. فالمعنى أنه يطعم 6 مساكين 3 أعصع، 3 أعصع. والصاع النبوي على الاحتياط وعلى فتوى كثير من أهل العلم، فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى أنه يحتاط يأخذ يعني صاع كيلو ونصف للمسكين، لأن عند نصف الصاع كيلو ونصف. لكن من أراد التحرير في هذا فإنه إذا أخرج كيلو وزيادة أجزأ، هو على التحرير كيلو 40 غرام، لأن الصاع النبوي أصغر من الصاع الموجود بين الناس في بعض البلاد. فالمقصود أن الدماء، أن هذه الدماء مثل ما تقدم بعضها تجري مجرى الهدايا الضحايا التي تذبح في الآفاق، لكن يعني في توزيعها لا في ذبحها، في ذبحها تذبح في الحرم، لكن توزيعها يوزع ويطعم ما تيسر بحسب الحاجة، فإن استوعب مساكين الحرم ذلك فالحمد لله، وإلا لو زاد مثلا واكتفوا فأخذ معه شيئا من ذلك فلا بأس من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وكل منا منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، يعني مثل ما جاء في الرواية الأخرى: فانحروا في رحالكم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لهم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي مزدلف. وكذلك في النحر، نحر عليه الصلاة والسلام في مكانه، لكن منى كلها منحر، وكذلك كل فجاج مكة طريق ومنحار. نعم. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي عن طريق حماد بن أبي حميد، حماد بن أبي حميد، وهو محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف، وهو ضعيف. عن عمرو، عمرو بن شعيب عن أبي جد، لكن الحديث جوده بعض كثير من أهل العلم بشواهده، فإن له شواهد تقويه، مرفوعة وموقوفة، منها عند الطبراني من حديث علي رضي الله عنه بسند طريق قيس بن الربيع الأسدي، وفي ضعف. ومن أصح ما ورد في هذا ما رواه الطبراني في الدعاء، غير المعجم له كتاب عظيم اسمه الدعاء، وإن كان ممتلئ بالأحاديث الضعيفة، بل أحاديث قد تكون في حكم موضوعه، لكن فيه أحاديث صحيحة رحمه الله. هذا الحديث صحيح عن ابن عمر موقوف عليه، هذا الحديث حديث صحيح موقوف على ابن عمر، مما يقوي ثبوت هذا الخبر، قوله عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، ولا كل شيء قدير. هذا الذكر يقال في بعد الصلاة، ويقال على الصفا يكرر 3 مرات، وعلى المروة يكرر 3 مرات، ويقال أيضا في السفر حينما يعود الإنسان إذا رجع فإنه يقول هذا الذكر. هذا الذكر له مواطن عظيم، وهذا الذكر أيضا ثبت في الصحيحين أن من قال: لا أحد لا شريك له، له الملك والحمد، ولا كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كان كمن اعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. وجاءت أفراد هذا الخبر في أحاديث كثيرة. هذه كلمة عظيمة فيها التوحيد، فيها تأكيد التوحيد ونفي الشرك وتأكيد نفي الشرك. وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده تأكيد الإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك في التلبية في حديث ابن عمر، حديث عائشة، وحديث جابر رضي الله عنهم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الزيادة في حديث ابن عمر وفي حديث جابر دون حديث عائشة، قول لا شريك لك في آخره. فهذه الكلمات العظيمة تواترت بها الأخبار، إما تامة وإما مفرقة. ومن تتبع حديث الأذكار وأخبار عمل يوم والليلة رأى العجب العجاب في هذه الكلمات العظيمة. ولهذا جاء في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا يدل على فضل هذا اليوم، خير الدعاء، والدعاء المراد هنا الثناء، هذا يبين أن أعظم الدعاء الثناء، مع أن هذا ليس دعاء طلب ومسألة، إنما دعاء ثناء. والمثني على الله سائل في المعنى، فهو لم يثني عليه سبحانه وتعالى إلا أنه يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، يرجو المغفرة، يرجو القبول، يرجو الرفعة والدرجات العالية في الجنة، فيثني عليه سبحانه وتعالى. ولهذا شغله الثناء عن دعاء المسألة، فيعطيه الله سبحانه وتعالى أفضل ما يعطي السائلين. ولا شك أن من الوسيلة الحسنة عند المسألة أن تثني قبل أن تطلب، بل في الدنيا الإنسان حتى، ولله المثل الأعلى، لو جاء أراد إنسان مثلا أن يأتي إلى رجل من أهل الدنيا يرجو بره ويرجو خيره، إذا أتى إليه ما يقول أعطني وكذا، لا، يثني عليه، يقول أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. فهو مع الثناء في الحقيقة يكون عند من تثني عليه أفضل من كونك تسأله، فقد يعطي أفضل مما يعطي من يلح عليه بالسؤال، لأن هذا اشتغل بالثناء عليه وذاك اشتغل بطلب. والله سبحانه وتعالى لا يبرم من سؤال السائلين ولا من الحاح الملحين سبحانه وتعالى. فالعبد يجمع بين الثناء والطلب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم بالدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أوجب إن ختم، كما عند أبي داود، أوجب إن ختم، يعني وجبت له الجنة، وجب له إجابة الدعاء إن ختم بآمين، لأن آمين كالطابع على الدعاء، فلا يفض ويرفع هذا الدعاء، فإما أن يجاب بعين ما سأل، أو أن يصرف عنه من السوء بقدر ما سأل، أو أن يدخر الله له من الخير العظيم بما سأل سبحانه وتعالى، كما ثبت في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعبادة بن الصامت وغيرها، ما من داع يدعو إلا استجاب الله له بها إحدى ثلاث، إما أن يجيب مسألته، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو أن يدخرها له يوم القيامة. والعبد لا يدري ما هو الأصلح، والله سبحانه وتعالى يعلم ما هو الأصلح. ولهذا لا ينبغي للسائل أن يتبرم من تأخر إجابة، فالله سبحانه وتعالى لا يؤخر إجابة إلا لأنه يريد من عبده أن يسأل، فهو يحب سبحانه وتعالى دعاء الداعين وإلحاح الملحين. فلهذا ترى إجابة هذا الدعاء في يوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال لا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، هذا يبين أنه دعاء للنبيين عليهم الصلاة والسلام، لأنه في التوحيد، والنبيون اشتركوا في التوحيد، في توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك عنه، فهم متفقون على هذا الأصل. فلهذا يقولون هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. ثم العبد لا بأس أن يدعو بما تيسر وأن يثني بما فتح الله عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة، ومعناه في حديث أنس، حديث بريدة عند الأربعة، حديث أنس عند أبي داود والترمذي أيضا، وهما حديثان صحيحان. في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ أنه قال: أدعو تجب، أدعو تجب، وتجب مثل ما تقدم بما يقدره سبحانه وتعالى، لكنه يجاب العبد، فالله سبحانه تكفل بإجابة العبد ولا يدري ما الخير. ولهذا لا ينقطع الإنسان. ومن أعظم أسباب حرمان الإجابة أن بعض الناس يقول: دعوت دعوت ما استجيب لي. أنت تحاسب ربك، أنت عليك الدعاء، عليك السؤال، عليك الطلب، لأنك في عبادة. مثل ما أنك تصلي عليك أن تدعو، مثل ما أنك تصوم عليك أن تدعو، كما في حديث النعمان بشير عند الأربع بإسناد صحيح: الدعاء هو العبادة. وفي حديث أبي هريرة من طريق ابن لهيعة: الدعاء مخ العبادة. لكن حديث النعمان رضي الله عنه: الدعاء هو العبادة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. مع أن يكون حاله حال المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا تستكثر، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا تستكثر، فالله أكثر. ولهذا قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر، لما قال عمر رضي الله عنه قال: الله أكثر. وهو شكور حليم سبحانه وتعالى. ولهذا أعظم ما يستحضر العبد حال دعائه حسن الظن، حسن الظن، هذا أعلى أنواع العبادة. حسن الظن من حسن العبادة كما عند أبي داود. سوء الظن، من ظن أن الله لا يغفر له، أن الله لا يستجيب دعاه، أن الله لا يقبل صلاته، لا يقبل استغفاره، لا يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لكن يسيء الظن بنفسه، يسيء الظن بنفسه، يقول: أنا لست أهلا للعفو، أنا لست، أنا المقصر، أنا المعثر، معثر ونحو. لكن يسأل ربه يقول: يا ربي إن لي غدرات، إن لي فجرات، وأنت الغفور الرحيم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على عصا، رجل كبير السن لعله لتوه أسلم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يقول: إن لي غدرات وإن لي فجرات، كأنه يعني من سوء الظن بنفسه. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال ذلك، قال: إن الله قد غفر لك غدراتك وقد غفر لك فجراتك. أساء الظن بنفسه وجاء مقبلا سائل النبي عليه الصلاة والسلام يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، فيسأله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بالتوبة، إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا، لو جئت بملء الأرض خطايا كما في حديث أنس: لأتيتك بقرابها أي قرب ملئها مغفرة. فكيف إذا كان هذا الدعاء في هذا اليوم العظيم واجتمع العباد، والله سبحانه وتعالى قد دنا من عباده يباهي ملائكته، كما في حديث عائشة عند مسلم يقول يباهي ما يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، في رواية أخرى ضاحين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: اشهدوا أني قد غفرت لهم. وقال عبد الله مبارك وسفيان الثوري أحدهما للآخر، لعل سفيان سأل عبد الله مبارك وقال: من شر الناس في هذا اليوم؟ يقوله أحدهما الآخر، لعل عبد الله مبارك لسفيان، قال: من ظن أنه لا يغفر له، أساء الظن بالله عز وجل. هذا اليوم العظيم، يوم الرحمات وتحمل التبعات ومغفرة الزلات، فأساء الظن، فلا شك هذا من شر الناس، لكن ينطرح وينكسر ويدخل من باب العبودية، وكما يقول ابن القيم رحمه الله: فيجد طريقا ليس فيه أحد، طريق خالي، لأن عتبة العبودية والإقبال على الله تمنح للعباد القلائل، فمن أقبل بهذا القلب أقبل الله عليه وغفر ذنوبه وأصلح أموره كلها بمنه وفضله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. متفق عليه. نعم، وهذا الحديث متفق عليه كما ذكر المصنف رحمه الله من طريق سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هو تقدم معناه ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الإمام الكبير المكي، فقيه أهل مكة، توفى سنة 97 و100، رواه عن عبيد الله بن أبي يزيد أيضا المكي أو تابعي، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكان ابن عباس قد حج به مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذ ذاك غلاما لم يحتلم، له نحو من 13 عاما رضي الله عنه، قد ناهز الاحتلام، قريب من الاحتلام. يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة مع ضعفة أهله أو في ضعفة أهله. وهذا ورد في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، والمصنف إنما ذكر خبرا واحدا، والأخبار كثيرة، وحديث ابن عباس من أشهر، إنما ذكر هذا الخبر لأنه نص في الضعفة. فابن عباس مع أنه غلام والغلمان يكون عندهم نشاط وقوة، ومع ذلك قدمه في الضعفة مع مجموعة من الصبية، كما في الحديث الآخر عند أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: أبينية، قال لغلمان من بني هاشم: أبينية لا ترم، قال فجعل يلطح أفخاذنا، ويقول أبينية تصغير ابن، لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. سبق هذا الخبر وأنه روي من طرق وحديث صحيح، وأن هذا محمول على الأفضل والأتم، فجوز النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يدفعوا في الليل. في الليل جمهور العلماء يقولون يجوز الدفع بعد نصف الليل، نصف الليل الأوسط، نصف الليل الأوسط يختلف بحسب غروب الشمس وطلوع الفجر، فيقسم ما بين طلوع الشمس ما غروب الشمس إلى طلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول هذا هو الذي يبيت فيه مزدلفة، بعده النصف الثاني. الجمهور قالوا يجوز بعد انتهاء النصف الأول دفع الضعفة من المزدلفة، بل قال الجمهور يجوز الدفع للجميع، يجوز الدفع للجميع، وذكروا أدلة أخرى في هذا. هذه مسألة فيها خلاف، لكن الأتم والأكمل لغير الضعفة هو البقاء في المزدلفة حتى يسفر جدة، كما بقي النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، فخالف هديه هدي أهل هدي المشركين لا في الزمان ولا في المكان. في الزمان حيث دفع قبل طلوع الشمس، وفي المكان حيث خرج عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى عرفة، وقريش يقول نحن أهل الحرم فلا نخرج، فما كانوا يخرجون إلى عرفة، وما كانوا يقفون مع عامة الناس. فلذا النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى عرفة وخالف هديه هدي المشركين عليه الصلاة والسلام. فقال في هذا الحديث: أن لما أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، في ضعفة أهله. جاء في عدة أخبار صحيحين من حديث ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله، ومنهم من يقدم لطلوع الفجر، ومنهم من يقدم قبل ذلك. ويقول رضي الله عنه: قد أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس، وقالت عائشة رضي الله عنها: ولو كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة لكان أحب إلي من مفروح به. فليبين أن عائشة رضي الله عنها فهمت أن الإذن عام، ولهذا قالت ذلك. والظاهر أن مثل هذا إما أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أو علمته من النبي عليه الصلاة والسلام. يدل له أيضا أن صفية وكانت نشيطة أنها أيضا كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تدفع قبل ذلك. وكذلك أم سلمة رضي الله عنها روى أبو داود بإسناد صحيح أنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من استأذنه في ليلة مزدلفة أذنه عليه الصلاة والسلام، ولم يفرق بين مثلا القوي والضعيف، وإن كان السنة في القوي هو البقاء. ولهذا قال الجمهور: الأفضل البقاء للقوي، أما الضعفة فالأفضل أن تقدم خصوصا مع حصول مشقة، ويدخل في الضعفة من يكون معهم والمرء مع رحلة. حديث أم سلمة كما تقدم هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وحديث صحيح وله روايات أنها رضي الله عنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام فركبت بعيرها يعني مزدلفة وذهبت ورمت ثم طافت رمت ثم أفاضت رضي الله عنها ثم رجعت ثم وافت منا في الفجر. هذا لا شك أنه في الغالب خاصة مع يعني وهي على بعيرها تسير عليه، في الغالب أنه قد يكون الطريق مثلا قد يزدحم بأصحاب الإبل، لا الله أعلم ما لش الحال، لأنه قد أذن لي كثير كما هو ظاهر من السنة ثم ذهبت وطاوت ثم رجعت إلى منى. فهذا استنبط منه بعض العلم أنها لم يكن خروجها من آخر الليل بل قريب من نصف الليل، إنما يستنكر منه لفظة وهي في الحديث في بعض رواياته قال: فوافت النبي صلى الله عليه وسلم في منى فجرا أو فجر يوم النحر، وذلك اليوم يكون عندها. وهذا لا شك هذه اللفظة منكرة، ولهذا قال أحمد رحمه الله: وماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في منى؟ يعني هو لا زال مزدلفة، صلى الفجر في مزدلفة وذهب إلى المشعر الحرام، حتى أسفر جدا، ثم دخل إلى ميناء وتقط له بعض الصحابة جمرات ورمى، فلم يأتي منه إلا بعد ذلك حينما رمى عليه الصلاة والسلام، فنحر عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نزل إلى مكة فطاف ثم صلى الظهر، ولم يرجع إلى منى إلا بعد الظهر. ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه صحيح مسلم أنه صلى الظهر في مكة، في حديث ابن عمر صلى الظهر في منى، ولا اختلاف فجوم بينهما بأنه صلى الظهر في مكة ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه لم يصلوا، أو أن بعضهم لم يصلي فصلى معهم عليه الصلاة والسلام، فوافق جماعة فصلى معهم. فلهذا الأخبار كثيرة في جواز التقدم تلك الليلة، وخصوصا مع كثرة الزحام من أراد أن يتقدم حتى يظفر بالطواف، حتى ولو أخر رمي فلا بأس بذلك إذا كان ذلك بعد نصف الليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. رواه الترمذي. نعم. هذا الحديث أيضا رواه أبو داود أيضا، هذا الخبر رواه أبو داود أيضا، وقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل، والحديث جمع طواف البيت وبين الصفا والمروة، إنما جعل رمي الجمار والطواف البيت السعي بين الصفا والمروة من إقامة ذكر الله أو لإقامة ذكر الله. وهذا الحديث عندهم من طريق عبيد الله بن أبي زياد القداح، وهذا ليس بالقوي، فيه ضعف، لكن المعنى دل عليه متفق عليه. لا شك أن المقصود من الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولهذا كل هذه الأعمال مبنية على الذكر، تفتتح بالذكر، تختتم بالذكر، السعي يفتتح بالذكر على الصفا، ثم بعد ذلك ينزل ويذكر الله ويدعو لما فتح الله عليه، ثم بعد ذلك يصعد على المروة أيضا الذكر، نفس الذكر اللي قاله على الصفا: لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، ثم قال: لا إله وحده لا شريك له مرة أخرى، ثم دعا، ثم قال ثالثا: لا إله وحده لا شريك له، إلى آخر الحديث. فدعا مرتين وهلل وحمد الله وكبره ثلاثا: أثنى ثم دعا، أثنى ثم دعا، ثم أثنى. فالثناء ثلاثا والدعاء مرتين بينه، يدل على عظم الثناء عليه سبحانه وتعالى. والطواف أيضا افتتاحه بالتكبير، يكبر كافتتاح الصلاة، كافتتاح. ولهذا الصحيح أنه حينما يكبر الشوط السابع ثم تنتهي، إذا جئت عند الحجر تريد أن تنصرف مثلا في الحج، تنصرف في المسعى، هل تكبر إذا عند محاذاته؟ الصحيح أنك ما تكبر. بعضهم قال إنه يشرع يكبر، وإن كان لم يريد أن يطوف سبع آخر مثلا، والأظهر أنه لا يكبر لأنه ما ورد شيء من هذا، لأن التكبير لأجل الشروع في الشوط وأنت تنصرف الآن، فهذا انصراف. التكبير في الطواف مثل التكبير عند الصلاة، يكبر ثم يشرع ثم يدخل في الصلاة، كذلك يكبر ثم يدخل في الطواف. فإنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، كذلك أيضا رمي الجمار، إنسان يكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر مع كل حصات، لكن هل يجمع بين التكبير والتلبية؟ يعني هل يجمع بين التكبير والتلبية؟ واضح هذا؟ كيف يجمع بين التكبير والتلبية؟ شلون يعني يجمع بين التكبير والتلبية؟ إذا قلنا يجمع كيف يعني؟ قل لبيك اللهم لبيك، الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، الله أكبر، ها مسلم لبيك اللهم لبيك، الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، الله. هذا قاله بعض أهل العلم، وهذا ظاهر كلام ابن خزيمة رحمه الله، وذكر رواية في صحيحة، ذكر رواية صحيحة أنه قال ثم قطع التلبية عند آخر حصات. وقال رحمه الله هذا خبر مفسر، مفسر لماذا؟ رواية الصحيحين، لأن الصحيحين برواية ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه لم يزل يلبي، قال حتى رمى جمرة العقبة. هل حتى الغاية هنا إلى أن فرغ من جمرة العقبة، أو حتى بلغ جمرة العقبة؟ هذا محتمل. الجمهور قالوا لا، حتى رمى جمرة العقبة يعني حتى شرع في رميها، فلما شرع في رميها صار يكبر، لأن الرمي شروع في التحلل، والتلبية إنما تشرع في في الإحرام، لا تشرع في غير الإحرام. والآن شرع في التحلل، شرع وإن لم يتم التحلل كن شرع، والتلبية لا تكون إلا في الإحرام، ذكر خاص للإحرام. وهذا أظهر مما أيضا يشهد له أن التلبية مع التكبير قد لا تأتي، لأن مشروع إنسان أن يتابع الله أكبر الله أكبر لا يفصل. والذي يظهر والله أعلم أنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبي أثناء التكبير لم يغفله الصحابة رضي الله عنهم. أما رواية ابن خزيمة فهي في ثبوتها نظر، ولهذه رواية الصحيحين أثبت من رواية ابن خزيمة، إما شاذة أو ضعيفة، يعني وليست يعني أو لا يجزم بصحتها، فهي محتملة، مع أن ظاهر رواية الصحيحين أنه قطع التكبير عند ابتداء رمية جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. متفق عليه. نعم. وهذا رواه مسلم، رواية ابن جريج أخبرني أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحا، وأما بعد ذلك إذا زالت الشمس. وهذا فيه دليل على أن رمي الجمار يكون بعد زوال الشمس في جميع الجمار إلا أول يوم اللي هو جمرة العقبة. جمرة العقبة ترمى ضحا بعد ارتفاع الشمس، هذا هو الأفضل والأكمل، والحديث صريح في هذا. ذهب بعض العلم خالفوا الجمهور، وهو وجه في مذهب أحمد اختاره بالجوزي، وقول عند الأحناف في يوم النفر الأخير أنه يجوز في يوم النفر الأخير 13 أن ترمى الجمار قبل الزوال، ومنهم من جوز رمي جميع الجمار قبل الزوال، وهذا قول ضعيف. هذه مسألة فيها خلاف كثير، لكن الأدلة الصريحة أن الرمي لا يصح إلا بعد الزوال إلا جمرة العقبة، هذا هو ظاهر السنة في حديث جابر، وكذلك جاء في حديث عائشة بن عباس أنه كان عليه الصلاة والسلام يرمي الجمار إذا زالت الشمس، وقال خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم، وما جاء خلاف ذلك روي عن بعض الصحابة في ثبوت بعض نظر، وبعضهم رواية عنه محتملة، ولهذا كان الصواب هو وجوب الرمي بعد الزوال. ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسكنه ومكانه في أيام ميناء عند مسجد الخيف، مسجد الخيف قريب من الجمرات، قريب من الجمرات، ومع ذلك مكث ذاك اليوم من أول النهار إلى زوال الشمس، ولم يقدم الرمي قبل الزوال. هذا متفق عليه أن الرسول ما رمى قبل الزوال في أيام التشريق 11 و12 و13، هذا متفق عليه من بين أهل العلم، إن الخلاف هل يجوز أو لا يجوز، وهل رمي هذا على الوجوب أو لا. والصواب على الوجوب لما تقدم للأدلة العامة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما قال جابر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن الوحي نعمل كما عمل، ولحي جابر خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم، وهذا الأمر لهذا الفعل، فهو بيان لهذا الفعل وجوب اتباعه في هذا الرمي. يدل عليه كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ميناء من أول النهار عليه الصلاة والسلام إلى زوال الشمس، ومع ذلك لم يرمي قبل الزوال، وقرب والجمار قريبة منه، وما اختار النبي عليه وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الأمر الثاني، روى البخاري عن ابن عمر لما سئل عن رمي الجمار قال كنا نتحين نتحرى، فإذا زالت الشمس ماذا رمينا، كنا نتحين، يتحينون ينتظرون زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمي. هذا يشبه ما جاء في تحينهم وقت الصلاة قبل أن يشرع الأذان ويرفع الأذان، كانوا يتحرون ويتحينون وقت الزوال حتى شرع الأذان فصاروا يعلمونه بالأذان، فنزلوا تحين وقت رمي الجمار مثل تحين وقت الصلاة، قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. هذا مثل قول جابر في أنه عليه الصلاة والسلام رمى لما زالت الشمس، والصحابة أيضا كذلك حكى عن الصحابة. وهذا التوقيت في الزوال لا يدخله القياس، فلو قال الإنسان نرمي قبل الزوال ما الدليل، كيف ترمي قبل الزوال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال، الصحابة يتحينون، والنبي عليه الصلاة والسلام لما زالت الشمس هل صلى ولا رمى؟ رمى لما زالت الشمس، ماذا رمى؟ والصلاة يسن تقديمها بعد الزوال ماذا؟ مباشرة. أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، جاء في رواية ضعيف الأول وقتها، لكن لوقتها أو على وقتها هنا مستقبلا لوقتها في أوله، الاستقبال أوله، فهذا هو المراد، يستقبل أوله يبادر. ولذا لما زالت الشمس شرع عبادتان، ما هي العبادة الأولى لما زالت الشمس؟ الصلاة، ها؟ والثانية الرمي. لما زالت الشمس شرع عبادتان، الصلاة بعد الزوال ورمي الجمار بعد الزوال. ولا شك أن المبادرة هي الصلاة أو الوقت، كن يبادر إليها يعني ما تيسر. ثم المسافر لا يشرع في حق الراتب على القول المشهور عند الحنابلة، فيبادر الصلاة أول وقتها. ولما كان هو مشغول بالحج فبادر إلى ما هو مشغول به وهو الحج، فبادر بالرمي، وإن ترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة الأولى ثم وقف طويلا، ثم رمى الجمرة الثانية ثم وقف طويلا، ثم رمى الجمرة الثالثة وانصرف. معلوم أن هذا في رمية مشي إلى الجمرة، ثم وقوف عند الأولى، ثم وقوف عند الثانية، ثم رمية الثالثة، ثم رجوعه. هذا وقت طويل يترتب على تأخير الصلاة عن أول وقتها. فلو كان رمي الجمار يجوز قبل الزوال لرمى قبل الزوال ولو بوقت يسير عليه الصلاة والسلام، حتى ماذا؟ يدرك الصلاة في أول وقتها. فكون التأخر عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس ثم بادر إلى الرمي، ما يدل على أن وقت الزوال وقت للرمي وأن لا يجوز التقدم عليه. ثم أيضا تقييد الصحابة الرمي بالزوال، حديث جابر وحديث ابن عمر، يدل على تعليق على أمر لا يدخله اجتهاد ولا يدخل استنباط، لأن هذا توقيت بالزوال، مثل وقت الزوال لقال وقال إنسان لماذا نصلي جهة الشمس؟ الله أعلم، قد يستنبط حكم من جهة تغير الكون، حين يتغير الكون وزوال الشمس ونحو ذلك فالعبد يحدث عباده، ذكر بعض الحين. لكن نحن نمتثل، عند غروب الشمس تصلي المغرب مثلا، كذلك العصر مثلا حينما يصير ظل شيء مثل السوافي الزوال، والفجر عند طلوع الفجر، الله أعلم. علينا الامتثال، علينا إن ظهرت حكمة نور على نور، وإلا سمعنا وأطعنا. فلهذا كان الواجب هو الرمي وقت بعد الزوال، هذا هو الصحيح. ثم إذا قيل الرمي قبل الزوال جائز، متى يرمي؟ متى يرمي؟ بعد طلوع الشمس، يعني الذي يقول يرمي إما بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر، يكثرهم يقول بعد طلوع الشمس. طيب بعد طلوع الشمس ما دليل أن بعد طلوع الشمس؟ أنت تركت وقتا جاءت السنة بتعليق الرمي بدخوله هو زوال الشمس، فتركته ثم عمدت إلى وقت لم يأتي في السنة شيء من ذلك إنما بالرأي، وجعلته وقتا لابتداء الرمي، قد ينازعك يقول لا بعد طلوع الفجر، وليس هذا بأولى من هذا إلى غير ذلك. وكل ما تأملت هذه المسألة تبين لك أن هذا القول ضعيف جدا. ثم أيضا كثير ممن أفتى بهذا هو في الحقيقة نتيجة ما حصل من يعني من جهة الزحام وأمور التي تحصل عند اضطراب الناس، مع أن هذه الأمور في الحقيقة لا يحلها كونك ترمي قبل الزوال، لأنهم حينما يؤذن في الرمي قبل الزوال الازدحام يعود، الازدحام يعود، والرمي والازدحام شوهد، وهذا أيضا يعني بمعرفة كثير ممن يراقبون الوضع من رجال الأمن عند الجمرات، ويقولون شدة الزحام في الغالب يكون فترة ساعة إلى ساعة وربع أو نحو ذلك في أوقات معينة، نتيجة لأن الناس يلحم بعضهم بعضا، بس بعد ذلك يكون في الزحام، لكن الزحام معتاد ويزول الزحام الذي يحصل عنده شيء من الضرر، ويكون أيضا بسبب عدم التزام الناس بآداب الشرع. أما الآن زالت هذه العلة بتيسير أمر الرمي، طريق الدخول غير طريق العودة ونحو ذلك، تيسرت الأمور فزالت تلك العلة. فلهذا حتى على القول بهذا فإنه في مثل هذه الحال لا تتحقق تلك العلة التي قيل بها، مع ما في ضعفها وأنه لا دليل عليها كما تقدم. ولهذا كان الصواب هما جاء في الأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. رواه البخاري. نعم. وأيضا وهذا من طريق خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس، وكذلك أخرجاه في الصحيحين حديث ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في التقديم والتأخير فقال: لا حرج. يقدم شيء من هذه الأعمال، كل ذلك يقول لا حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، لكن لو أنه قدم الطواف على الرمي، قدم الطواف على النحر، قدم الطواف على الحلق مثلا، قدم الرمي على قدم النحر على الرمي ونحو ذلك، أو قدم الحلق مثلا على قدم الطواف على الحلق أو التقصير نحو ذلك، كما في حديث ابن عباس قال: كلمة تشملك في التقديم والتأخير افعل ولا حرج. وعند مسلم: افعل ولا حرج. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في تيسير هذه الأمور. وهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر. وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود أن رجلا قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف. قال: افعل ولا حرج، أو قال: طوف ولا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلك. وهذا وقع في خلاف، وإن كان الجمهور على المنع من هذا، إنما ظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين عموه يشمل هذا كله، وكذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر نحوا مما جاء في حديث عبد الله ابن عباس. فهذه الأعمال العظيمة التي يفعلها الحجاج لا بأس بتقديم بعضها على بعض، وهذا يبين أن المقصود هو التيسير على الحجاج، تيسير على الحجاج في تقديم بعضها على بعض. وفي بعضها قال: لم أشعر، لم أشعر، يعني في ذكر تقديم بعضها على بعض. ولهذا قال بعضهم: إن كان عمدا فلا، لقوله فلم أشعر. لكن يقال قول هذا جاء في بعض الأخبار وبعضها لم يأتي فيه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن جوابه خاصا، بل كان جوابه عام، قال: افعل ولا حرج، افعلوا ولا حرج. يعني سواء كان عن عدم شعور، يعني عن نسيان، أو مع الذكر، كله لا بأس به كما هو ظاهر السنة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. نعم. وهذا الخبر: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خف عن الحائض، هذا اللفظ هو الحديث رواه مسلم، هذا اللفظ رواه مسلم رحمه الله، رواه مسلم رحمه الله من طريق سليمان بن عاصم الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله إلا أنه خفف عن الحائض. وقد رواه الشيخان من طريق طاووس بن كيسان، أو من طريق عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني بلفظ: لا ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت. إلا أنه خف عن المرأة الحائض، إلا أنه خف عن المرأة الحائض. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه رضي الله عنه سئل عن امرأة حائض فقال لتنفر، قال لتنفر، فقال زيد بن ثابت لما أخبر عن زيد ثابت عن قول ابن عباس قال أما إنا سنبلغه حتى لا يفتيكم بهذا، خفي هذا على زيد بن ثابت رضي الله عنه. فقال زيد بن ثابت لابن عباس ظن أنه من اجتهاده، فقال ابن عباس سل فلانة امرأة من الصحابة رضي الله عنه سل فلانة، فذهب وسألها فإذا أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أذن لها، فرجع زيد بن ثابت ويبتسم ويضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت. وهذا مما خفي عليه رضي الله عنهم جميعا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم معولهم في هذا السنة، لكن حين يكون يبلغهم عن واحد من الصحابة شيء من الفتوى ولا تبلغه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف فيها، فإذا بين له أن هذا من قوله عليه الصلاة والسلام فمن احتج بالسنة فقد فلج، انتهى الأمر إذا كان هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر، هذا نهي أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت، وهذا هو الواجب، وهذا بدلالة على وجوب طواف الوداع، وجوب طواف الوداع. فلو أن إنسان طاف للإفاضة يوم النحر أو في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر ويريد أن يتأخر ويرمي الثالث عشر، فيجب عليه أن يطوف للوداع. فإن أخر طواف الإفاضة مثلا حتى ينفر، في هذه الحالة يطوف للإفاضة، ينوي طواف الإفاضة ويغني عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته. ولهذا لو أن إنسان بقي في مكة بعدما طاف الإفاضة بقي في مكة، طواف الوداع ليس من الحج، ولو بقي إنسان في مكة ما عليه طواف، لكن حين يريد النفر نقول عليك أن تطوف الوداع، فيكون الطواف الوداع عند النفر عنده، فهو ليس من الحج. قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر، علقه بالنفر. وعلى الصحيح حتى ولو كان من أهل مكة، لو كان من أهل مكة فإن الصحيح أنه لا ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني أن يطوف للوداع. وهذا من التيسير. وقد وقع أيضا لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لعلها صفية، أن صفية رضي الله عنها سألت ولما أخبر النبي بالطواف قيل إنها يعني قد حاضت، فقال عقرى حلقى، ثم قيل إنها قد أفاضت، قال فلا إذن، إذا انتهت إذا كانت قد طافت الإفاضة في هذه الحالة. لما قال أحابستنا هي يعني انتظرها، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن، يعني ليس عليها وداع. هذا من رحمة الله، إذا نزل بها عذرها قبل أن تطوف للوداع في هذه الحالة يسقط عنها طواف الوداع. ولو أن امرأة مثلا كانت حائض ثم أرادت أن تنفر وركبت السيارة تريد أن تخرج من مكة لأنها مثلا حائض، ثم قبل خروجها من مكة طهرت، وجب عليها الرجوع وتطوف لأنها طهرت قبل خروجها من مكة، وذلك في هذه الحال وجب عليها يعني أن تغتسل ثم تطوف. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيء مسه زعفران ولا ورس. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، متفق عليه. نعم، وهذا اتفق عليه من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضا متفق عليه من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا حديث عظيم ومن أعظم أحاديث الحج، وهذا الحديث خطب به النبي عليه الصلاة والسلام على المشهور بالصحابة في يوم الجمعة، وقد جاء في رواية عند أحمد أنه خطب الجمعة وذكر هذا الحديث. الجمعة هذا آخر جمعة من ذي القعدة، آخر جمعة في ذي القعدة، وهي إما يوم الخامس والعشرين أو الرابع والعشرين، هذه الجمعة حسب تمام الشهر ونقصان الشهر، لأن اختلف في شهر القعدة هل هو تام وإلا ناقص. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج لخمس بقين من القعدة، هل خرج في يوم الخامس والعشرين أو يوم السادس والعشرين. تقدم أن الذي ثبت هو أن شهر ذي الحجة كان في العام العاشر أوله يوم الخميس، يوم الخميس هو أول يوم، هو واحد من شهر ذي الحجة، ويوم الخميس الثاني هو الثامن، والجمعة هو التاسع، ووافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يوم التاسع، يوم عرفة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس أو ذكر لهم ما يحرم على المحرم، و جاء كما تقدم أنها وذكر ذلك في الجمعة، وهذا مناسب لأن الناس يجتمعون إليه عليه الصلاة والسلام، وهو قد أعلم الناس أنه سوف يحج، ولا شك أنهم سوف يحرصون على سماع ما يذكره في أمر الحج. ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يلبس المحرم إزار ويلبس قميص مثلا، لا، النبي قال لا يلبس. سألوه عن شيء غير محصور فأجاب بشيء محصور، والمحصور هو الذي لا يلبس، وغير المحصور هو الذي يلبس. يعني قال لا تلبسوا هذا الشيء، لا تلبسونه. إذن الذي لا يلبس محصور ولا غير محصور؟ محصور. فإذن المحرم يعلم الشيء الذي لا يلبس. قال لا تلبسوا القمصة ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا النعلين، إلا أحد لا يجد الخفين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الخفين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الورس ولا الزعفران. بس هذا الذي يحرم على المحرم، وهذه المحرمات أيضا كل يتفق فيها الرجال والنساء في باب المحظورات، وفي غير هذه لأن محظورات الإحرام تسعة، إلا أنه يفترق الرجال والنساء في باب اللباس. المرأة تلبس ما شاءت، لا تمنع من القمص والخمار، إنما تمنع من شيئين، ما هما؟ النقاب والقفازان بس، كما في حديث. نعم، ولها قال ولا تنتقي المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هو عزاها المتفق عليه. وهذه الرواية لا أنا مراجع، لكن المعروف أنها عند البخاري، أنها عند البخاري وينظر رواها مسلم، أنا أحفظ أن رواها مسلم، وهي جاءت موقوفة مرفوعة، جاءت موقوفة ومرفوعه عزاها المتفق عليه، لكن الحديث متفق عليه. هذه اللفظة ينظر تراجع هل هي عند مسلم أم لا، واختلف في رفع وقفه، والصواب أنها مرفوعة، الصواب أنها مرفوعة. وهذا الحديث من الجواب الحكيم كما يقول العلماء، قال لا تلبسوا، وذلك أنه كما تقدم ما يلبس غير محصور، يلبس ما شاء لكن لا يلبس القمص. القميص هو الثياب التي نلبسها، البرانس من باب أولى، البرانس هو الذي رأسه منه، وهي هذا اللباس كثيرا ما يلبسه إخواننا المغاربة، يلبسون هذا اللباس وهو رأسه ملتزق به، لباس واحد وهو من باب أولى، فلا يلبس القميص، ويدخل في القميص الفنايل والكوت والباط وكل شيء صنع لأعلى البدن، كل شيء صنع لأعلى البدن يدخل في القميص. وكذلك العمائم، لا تلقمص القمص والعمائم، ويدخل فيه الغتر، وهذه أيضا عمامة تسمى عمامة، والطاقية ونحو ذلك، أي شيء يغطي الرأس. ولا السراويلات، السراويلات جمع، ومفردها مش مفرد السراويلات، ها السراويلات جمع ولا مفرد؟ وش مفرده؟ طيب وسراويل، وليس سراويل بهذا الجمع شبه ان اقتضى عموم المنع، يقول مالك رحمه الله، سراويل هذه مفرد، سراويلات جمع، فلا يقال سراويلات جمع الجمع، لا، سراويل مفرد، سراويلات جمع. جاء عن بعضهم سروال عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطفي، ذكر بعضهم، قال بعضهم هذا بيت مصنوع، بيت مصنوع لا يصح، وأنا لا يعرف في لغة العرب سروال، إن يعرف سراويل، سراويل وسراويلات هذا جمع سراويل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا السراويلات، يعني نسق مع الثياب، والقمص جمع قميص، السراويلات ما يصنع لأسفل البدن فيدخل فيه جميع أنواع السراويل، بعض السراويل يكون إلى الركبتين، بعضه فوق ذلك، وبعضه فوق ذلك يستر السوءة، وهو التبان، سمى التبان. كانت عائشة رضي الله عنها لا ترى بلبس التبان لمن يرحلون هودجها، من الذين يحملون هودجها وهو البيت الذي تكون فيه على الجمل أو الناقة، فكانوا يحملون هودجها رضي الله عنها، فربما إذا انفرجوا بدا منهم بعض الشيء، فأذنت لهم رضي الله عنها أن يلبسوا التبان، التبان السراويل الذي لا أكمام له، لكن الجمهور على المنع، وكأنها رضي الله عنها لم تره من السراويل الذي يكون ممتدا على الفخذين والساقين، لكن الجمهور على المنع، وهو الظاهر من جهة المعنى لأنه مصنوع لستر السوءتين، فهو في حكم المصنوع الملبوس على جزء من البدن، فهذا أيضا يدخل في المنع، ولهذا قال. وكذلك الخفاف، خفاف التي تستر القدم هذه لا يلبسها إلا أحد لا يجد النعلين، النعلين تكون مقطوعة يعني من أمام من خلف، وتختلف النعال بلد إلى بلد مثلا تختلف، لكن لا يكون لها عقب، وفي الغالب تكون مفتوحة من الأمام، وقد يكون بعضها مستور لكنها لا عقب لها، لا عقبة، وقد تكون مكشوفة أيضا ظهر مثلا بعضه فرق في بعض هذه النعال لتستر ظاهر القدم، شدد فيه ومنع. فالمقصود أنه إذا لم يكن عنده نعلان يقال النبي عليه الصلاة والسلام فليلبس الخفين وليقطعهما. مش يقطعهما ماذا؟ حتى يكون أسفل الكعبين، يعني يقطع الخف حتى يبدو ماذا؟ الكعبان، يبدو الكعبان. فإذا بدأ الكعبان صار حكم حكم النعل. هذا الحديث حديث ابن عمر جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفة، هذا قاله متى؟ في المدينة قبل أن يذهب، قبل أن يسير إلى مكة، قبل أن يصل ذو الحليفة في المدينة. لكن في عرفة في اليوم التاسع خطب الناس وقال لهم فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هل قال فليقطعهما؟ ما قال فليقطعهما، ما قال فليقطعهما. في حديث ابن عمر قال فليقطع. هل نحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر ونقول إذا أراد يلبس الخفين يقطعهما؟ ايش رأيكم، ايش تقولون؟ نعم، لماذا؟ ومر معنا ترى لعلهم تذكرون. أحسنت، يعني قصدك أنه لو قيل إن حديث ابن عباس مطلق مقيد بحديث ابن عمر، حديث ابن عمر في المدينة وحديث ابن عباس في عرفة، والذين حضروا في عرفة كثير لم يحضروا في المدينة، لم يحضروا في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فليلبس الخفين. كيف نقول لمن حضر معه في عرفة ولم يسمع حديثه في المدينة وليقطعهما؟ نقول أنت إذا لبست الخفين عليك أن تقطعهما. يقول ما الدليل؟ يقول لأنه النبي قال عليه الصلاة والسلام قال في المدينة فليقطعهما. كيف يا لو كان واجب لبين النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا يلزمني هذا، لأنه ماذا يرجع إلى قاعدة أخرى يعني نعم ما يحمل المطلق على المقيد، لأنه يلزم نعم من حمل حديث ابن عباس حديث ابن عمر تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه حديث ابن عباس في عرفة لو كان قطعهما واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حمل المطلق على المقيد لابد أن يكون على وجه واضح. هذا مثل يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يمثله بمثال رحمه الله، يقول هذا مثل إنسان أخذ ثوبين، ثوب يعني هذا يطلق الثوب على اللي يسمى الطول الذي لم يفصل، خرقة يعني خرقة ما فصلت، خرقة أعطاها خياط قال أريد أن تخيط لي هذا الثوب تجعل له مخبات عرضها كذا ومخبات هنا مثلا وتجعل أكمامك كذا وتجعل لها أزرار، ها يقول لي لهذا الخياط. ثم أخذ خرقة ثانية وأعطاها خياط آخر قال فصل لهذا الثوب ولم يذكر، يعني فصل الثوب تفصل عادي، وذاك ذكر تفعل كذا وتفعل كذا في الخياط، هذا وذاك قال له فصل لهذا الثوب. فلما أخذ الثوب من الخياط الثاني اللي ما ذكر ما شرع شروط قال يا أخي لماذا لم تعمل أزرار هنا ولماذا لم تعمل خياطة هنا وهنا؟ قال أنت ما قلت لي شيء. قال أنا قلت لجارك في ثوب. قال لا، يقول لا يلزمني، لا يلزمني، كيف أعلم عن جاري؟ لا يلزمني، إن كنت تريد فأخبرني، كيف تلزمني بما أخبرت من جاري؟ وهذا صحيح، مثال واضح بين. يعني كذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس فليلبس الخفين ولم يقل فليقطعهما، كيف نقول لمن حضر معه في عرفة من أناس ما قدموا إلا في عرفة أو ناس وافقهم في الطريق مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس يتوافدون عليه شيئا فشيئا حتى اجتمعوا وكثروا فالذين في عرفة لم يعلموا بذلك، فلهذا لازم من هذا أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، ناسخ لحديث ابن عمر، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ويدل عليه أيضا مسألة أخرى في نفس الحديث: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. إنسان ما عنده إزار في الطيارة مثلا، نسي أن يأخذ الإحرام، أو الإحرام موجود لكن ما يستطيع يأخذ الآن في الطائرة في الجو، ونسي ثياب إحرامه ما أخذها معه مثلا ليلبسها مثلا قبل مرور الميقات، أراد يلبس، شو يقول يلبس؟ نقول بس سراويل، أحرم في السراويل، قل ما عليك شيء، قل ما عليك شيء. إذا وصلت المطار مباشرة اذهب إلى مكان والبس الإزار والرداء، لا شيء عليك، وثوبك اللي عليك اجعل على كتفك لا بأس. لا يعني لو إنسان أخذ ثوب ولف على كتفه لا بأس، لأنه لا يلبسه، يلفه على كتفه، المقصود لا بأس أن يحرم في السراويل. الجمهور يقولون السراويل هل يفتق؟ ما يفتق، ما يفتق السراويل ويشق السراويل ويجعل إزار. أولا أن هذا في الغالب أنه لا يتيسر، لا يكون على السراويل المعتادة. في الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال فليفتقهما أو ليشق السراويل ويتزر بهما، حتى لو أمكن ذلك مثلا كان هذا السراويل كبير مثلا، فكما أنه لا يلزمه فتق السراويل والاتزار بهما ليلبسهما كما هما لأنه لا يجد للسراويل، فكذلك الخفان في حكم السراويل، يلبس الخفين ولا شيء عليه. فإذا وجد نعلين يلبس نعلين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي أو الديلي أنه نعم قال نعم نعم أحسنت، يقول: وليقطعهما، نعم قبل ذلك، وليقطعهم أسفل من الكعب، ولا تلبسوا، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران واس. في الحديث الورس هو الزعفران، هنا قال زعفران ولا ورس. أيضا لا يجوز، أولا هذا الحديث يفهم منه أنه لا يجوز للمحرم يتطيب للمحرم، أما الذي لم يحرم يجوز أن يتطيب. تقدم حديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد في الصحيحين، صحيح مسلم، بالمسك، كله دال على جواز تطيب المحرم، التطيب من أراد الإحرام قبل دخوله في النسك. هنا قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا. إنسان طيب الثياب نقول لا يجوز لك أن تلبسها، لا تلبس الثياب، لا تلبس الثياب، لأن الثياب لكن يلزم عليه إذا لبسها أنه في هذه الحال يمسكها، لأنه لو خلعها وسقطت ما جاز أن يلبسها، لأن لبسها ابتداء لها، والواجب هو استدامة الطيب. واستدامة الطيب متى تكون؟ إذا كانت في البدن ليست في الثياب، أما الثوب قد يسقط الإزار ونحو الرداء مثلا، فلهذا لا يطيب الثوب، إنما يطيب بدنه، يطيب رأسه، يطيب المغابن الآباط مثلا ومصافط نحو ذلك، يطيب ما تيسر، وليحذر من إصابة الطيب لثيابه، ولا يضر بعد ذلك سيلان الطيب، لكن لا يمسه، لا يمسه. وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها أنهن كنا يتطيبن وكان الطيب يسيل على إحدانا، يعني يسيل الطيب بعد إحرامها، فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول لها شيئا عليه الصلاة والسلام. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس، هذا نوع من الطيب من شجر في اليمن أو نحو ذلك، فالمقصود أن كل طيب يجتنب، ولا تنتقب المرأة. المرأة من هي عن النقاب، هذه فائدة عظيمة. المرأة ما هي تغطي وجهها، وقول محرام المرأة في وجهها هذا ليس بصحيح. المرأة تغطي وجهها لكن لا تنتقب، لا تنتقب من هي عن البرقع والنقاب لأنه مصنوع للوجه. أما الخمار فالخمار تغطي بالوجه وقد تلتحف به، فليس مصنوعا للوجه. الخمار الذي تغطي بوجهها وربما تضع على رأسها هذا يصلح لأي شيء، يصلح حتى لو جعلته فوطة نحو ذلك، لكن الخمار النقاب هذا مصنوع للوجه مثل القفاز اللي يصنع لليدين، لكن لو أنها غطت يديها بعباءتها لا بأس، هذا ليس قفاز. لو أنها كما أنها لو كما لو غطت وجهها بخمار لا بأس بذلك، بدليل ما رواه أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي عن مجاهد عن عباس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها. محاذات مع أنهم لا يقابلون بس محاذات، وهم لا يرونهم لكن مع من شدة التستر الرجال، مع أن الرجال في طريق في البر هم في طريق بس حاذوهم. تقول سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا، فإذا جاوزونا كشفنا، ليبين أن المحرمة تغطي وجهها، ولهذا كانت عند الجانب تغطي وجهها. إنما الذي تنهى عنه هو لبس النقاب البرقع، ويقال لا تنتقب المرأة، ما يبين أن النقاب كان معروف عند الصحابيات رضي الله عنهن وكن ينتقبن، وهذا لما ورد في كثير من الأخبار في ذكر الحجاب والخمار، وهذا في أخبار كثيرة صحيحة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا هو اللباس الذي تمنع منه المحرمة، هذان الشيئان اللذان صنعا لهذين العضوين للوجه ولليدين. أما تغطية اليدين بالعباءة ونحو ذلك فهذا لا بأس به، وتقدم إشارة إلى أن هناك خلاف في هذه اللفظة، والصواب أنها رواية مرفوعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي أو الديلي ديلي نعم نعم إنه مصحف نعم. وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيام من ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذا حديث صحيح، رواه الأربعة من طريق الثوري سفيان بن سعيد الثوري عن بوكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، وهذا حديث عظيم. والمصنف ختم به الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة يعني من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، وهذا مثل ما جاء عند الأربعة برواية إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عروة بن مضرس بن لأم الطائي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة عند صلاة الفجر فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، فما من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال: من صلى صلاتنا هذه وقد كان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وفي هذا الحديث الحج عرفة، فهذان الحديثان حديث عبد الرحمن بن يعمر وحديث عروة المضرس رضي الله عن الجميع حديثان هما أصلان في هذا الباب أن الحج عرفة. وقول الحج عرفة هذا يفسره حديث عروة المضرس، والمراد عرفة من إلى مغيب الشمس ومن مغيبها إلى طلوع الفجر، من زوالها إلى طلوع الفجر هذا محل اتفاق من العلماء، من زوالها إلى طلوع الفجر هذا محل اتفاق من العلماء، من الفجر إلى زوال الشمس هذا في خلاف، الجمهور قالوا إنه ليس من عرفة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن من وقف بعرفة في هذا الوقت فقد أدرك عرفة، وهي مسألة محتملة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال، إنما وقف بنمرة إلى زوال الشمس، ونمرة غربي عرنة، وعرنة غربي عرفة، فلما زالت الشمس أمر براحلته فرحلت إلى الوادي إلى عرنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مرفوع المروي من طرق: ارفعوا عن بطن عرنة، حديث له طرق عدة ما يدل على ثبوته. فإذا كانت عرنة ليست من عرفة فنمرة من باب أولى، لأن عرنة ليست من عرفة وهي غربي عرفة، ونمرة غربي عرنة، فعرنة الوادي يفصل بين نمرة وعرفة، فمن باب أولى أن نمرة ليست من عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف في هذه المواقف ضحا اللي هو نمرة، ثم عند زوال الشمس أمر براحلتي عليه الصلاة والسلام فرحلت، ثم خطب الناس، ثم بعد الخطبة أمر بلال فأذن، ثم أقام صلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم ذهب إلى الجبل عند الصخرات كما تقدم، فوقف عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. وكما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام له في يوم عرفة ثلاثة مواقف: في نمرة، ثم عرنة، ثم عرفة. من أهل العلم من قال إنه إذا وقف بعرفة ضحا قبل الزوال أجزأه كما تقول، والجمهور على أنه لا يجزئه، لا شك أن هذا أحوط، وهل يدرك في خلاف كما تقدم فالله أعلم. فبالجملة حديث الحج عرفة يفسره حديث عروة المضرس، وأن المراد بذلك في عرفة في الليل والنهار، وهذا ما يبين عدم ركنية الوقوف بالمزدلفة، خلافا لما روي عن ابن بنت الشافعي وجماعة من العلماء قالوا إن الوقوف بالمزدلفة ركن، قالوا إن دلالة حديث عروة المضرس على أن الوقوف بالمزدلفة ليس بواجب في حال الإمكان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، ومد الوقوف بالليل إلى طلوع الفجر، فدل على أنه لو جاء إنسان في ليلة المزدلفة قبل طلوع الفجر فوقف ثم لم يدرك المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر صح وقوفه أدرك عرفة ولم يلزمه دم بكونه لم يدرك مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر. فقوله الحج عرفة، وهذا المعنى أن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ولا يلزم من كونه أدرك عرفة أن حجه أنه حج التام وليس عليه شيء، لا، المعنى أمن الفوات، من أدرك عرفة أمن الفوات، خلاص مع الحج ما يفوت، الحج لا يفوت، الذي يفوت إما شيء يجبر بدم أو شيء لا حد لوقته وطواف الإفاضة والسعي، هذا عند جماهير العلماء لا حد لوقته، لكن في خلاف هل عليه دم لو أخره بعد شهر الحجة؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول وليطوه بيت العتيق، فلو طاف بعد ذلك ولو بعد أيام الحج بأيام فطوافه صحيح. فالذي يقف بعرفة قد أدرك الحج، إن فاته واجبات فلزمه الدم إلا ما كان تركه إياه لعذر على تفصيل. والمصنف رحمه الله لم يذكر بعد هذا الحديث أمور من واجبات الحج، ما ذكر رحمه الله مبيت بمنى ولا رمي الجمار، مع أن ذكر طواف الوداع، طواف الوداع. فهذه مسائل مهمة ما ذكرها المصنف رحمه الله، هل هو يعني أراد أن يلحقها فلم يمكنه ذلك؟ فالله أعلم. وهذه أمور ثبتت بالسنة في المبيت بمنى والرمي. ففي هذا الحديث قال الحج عرفة، من أدرك عرفة ليلة جمع، هو في الحقيقة هذا الحديث يعني مع حديث عروة يفسر بعضهم، لأن نص على ليلة الجمع، نص على ليلة الجمع، قال من أدرك عرفة ليلة جمع وأضاف الليلة جمع إلى مزدلفة، فالمعنى أدركها في أي وقت، أدركها في أول الليل. يا لو إنسان ما جاء عرفة إلا بعد غروب الشمس، إنسان جاء عرفة بعد الساعة 12، جاء عرفة الساعة الثانية قبل طلوع الفجر بلحظة ثم طلع الفجر، مقصود ما كذا في عرفة ولو لحظة تم حجه وقضى تفثه. المعنى كما قال العلماء أمن الفوات، أمن، وليس معنى ذلك أنه ما يجب عليه شيء، لا، بقي عليه ركن طواف الإفاضة والسعي ركن عند الجمهور، بعض العلماء قال واجب، هناك قول مرجوع ضعيف يقول سنة، قال من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، قول أدرك يشمل أي إدراك لكن يكون في عرفة، فقد أدرك الحج في حديث عروة مضرس فقد تم حجه، فليفسر. إذن يكون حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه مفسر لحديث عروة لقوله فقد تم حجه، تم حجه ايش معناه؟ أدرك الحج، لأن المقصود هو إدراك الحج فلا يفوت الحج، فقد أدرك الحج أيامنا ثلاثة. ولعل المصنف رحمه الله اكتفى بهذا الحديث ذكر أيامنا، في أيامنا الرمي والمبيت واضح وطواف الوداع ذكره، أيامنا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والمعنى أنه يجوز له أن ينفر في اليوم الثاني عشر وإن تأخر اليوم الثالث عشر، فهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم أن النفر لا يكون إلا بعد الرمي، والرمي لا يكون إلا بعد الزوال. والحديث إسناده صحيح، وحديث إسماعيل وحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن لام الطائي رضي الله عنه أيضا في معنى حديث عبد الرحمن بن يعمر، فالحج عرفة وركن الحج عرفة، ثم يجب في عرفة الوقوف إلى غروب الشمس، هذا لمن وقف بها نهارا، من وقف نهارا وجب عليه أن يستمر حتى تغرب الشمس وتذهب الصفرة قليلا، هذا أفضل، فلا يجوز الخروج قبل غروب الشمس. وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا قولان، منهم من قال قول من قال إن الوقوف إلى غروب الشمس ركن، ومنهم من قال إن الوقوف إلى غروب الشمس سنة، قولان متقابلين سنة أو ركن، والصواب يقال لا يقال سنة ولا يقال واجب. فمن أدرك أو وقف بعرفة نهارا بعد الزوال فقد أدرك، لو خرج فقد خرج قبل تمام الواجب، فإن رجع قبل غروب الشمس لا دم عليه على الصحيح، وإن رجع بعد غروب الشمس في خلاف منها العلم يقول لا يلزم الدم لأن غربت الشمس وخرج عربة. والصحيح أنه إذا رجع إليها سواء قبل الغروب أو بعد الغروب سقط عنه الدم. المقصود أنه يبقى يجمع بين الليل والنهار، يجمع بين الليل والنهار، يعني يبقى إلى غروب الشمس، وبغروب الشمس إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، يعني بغروب الشمس وإقبال الليل يكون جمع بين الليل والنهار، فقد تم حجه ولا دم عليه. نعم، فهذا هو الواجب، لكن هذا الوجوب لمن بقي أو دخلها قبل غروب الشمس. من دخلها بعد غروب الشمس هذا ما يتعلق البقاء في غروب الشمس، لو مجرد لحظة ويخرج، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. بعضهم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، قالوا ليلا فيه فائدتان، أنه نهارا فيه فائدتان، أنه يصح الوقوف، يصح الوقوف قبل الزوال لأن قال نهارا ولم يقيد النهار بما قبل الزوال بعد الزوال. أيضا قالوا إنه لو وقف نهارا وخرج قبل غروب الشمس فوقوفه صحيح ولا دم عليه، قال نهارا. لكن نقول هذا الحديث مجمل تفسره السنة ببيانه عليه الصلاة والسلام، ثم الحديث ورد في من جاءه وهو في المزدلفة، وهو في المزدلفة عليه الصلاة والسلام، فبين أنه إذا أدركها ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.